الراديو 90-90 هواها مصر. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90 مصر الخير. تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. هنبدأ دلوقتي ملفات سرية، وزي ما قلنا من دقيقة هننوه تاني، خليكم عارفين ان النهاردة المرة قبل الأخيرة في الرعب. المرة الجاية هتكون ان شاء الله الأربع الجاي هيكون آخر حلقة رعب، وبعدها هنتوقف علشان شهر رمضان الكريم. الحلقة الأربع اللي بعده هتكون ليلة رمضان، فما عندناش حلقة أصلا، هيكون في سهرة ان شاء الله رمضانية مختلفة، وكمان هنتوقف لأن مفيش برنامج في رمضان، وهنعود بعد رمضان للرعب مرة أخرى. الفرق بين ملفات سرية وبين قصص الرعب ان ملفات سرية تقترب من تجارب حقيقية شوية، ولكن بيبقى موضوع واحد وكل القصص بتدور حوالين هذا الموضوع، حول هذا الموضوع. تجارب حقيقية اللي غالبا هتبقى الأسبوع الجاي بتبقى قصص رعب مختلفة حصلت لناس وفي مجالات وفي نواحي مختلفة، وبيبقى جزء كبير منها من اللي انتوا بتبعتوه لينا. الملفات السرية بتاعتنا النهاردة عن تقدر تقول أشياء، تقدر تقول كائنات، هم أبعد ما يكونوا الحقيقة عن البشر. عدلنا الملف وجمع لنا كل ما يخص هذا الملف المعلم محمود الجعيدي. تعالوا بقى ندخل، تعالوا يلا بينا نشوف ما لدينا وما في جعبتنا من ملفنا النهاردة. هي أشياء أقرب للأساطير تم تسجيلها من خلال كاميرا أو صورة أو تسجيل صوتي أو قصة حكاها أحد الأشخاص اللي شافوا الشيء ملوش تفسير. أشياء لها جذور في مجتمعات كتيرة، ومنها طبعا مجتمعنا المصري اللي هنبتدي بيه، ومش هنسيب مجتمعات كتيرة وفي وطننا العربي كمان. ينطقونها أحيانا القطرية وأحيانا القطرية، وليست القطرية على فكرة. هي عبارة عن واحدة ست أشبه ما تكون بكائن متوحش ليه ضوافر طويلة وبتمتلك قوة وشر غريب. حكايتها بدأت في عهد الخليفة الفاطمي المستنصر، لما أحد الأعيان كان مسافر من أطفيح للقاهرة، ولما وصل لحلوان عند منطقة المقابر في المقطم شاف واحدة ست غلبانة قاعدة على الطريق وفضلت تشتكي له حالها. بعد مدة حس بشيء غريب بيحصل والحصان وقع بيه. الراجل لما بص شاف الست الغريبة دي ظهر ليها ضوافر كبيرة وكانت غرسها في بطن الحصان وبتقطع فيه. بفكرك ان احنا في ملفات سرية والحاجات دي موجودة وتقدر تقراها بالتفصيل زي ما بقولها لك بالظبط. حاول الراجل انه يهرب لكنها سحبته من رجله ناحية قبر مفتوح. القبر كان مظلم جدا، وكل ما كان بيقرب من القبر كان بيخرج منه صرخات وكأن في ناس محبوسة بداخل القبر. بيقول انه قدر يهرب منها بعجوبة، واللي حصل انه جري وراح للوالي وحكى ليه كل اللي حصل. الوالي ارسل مجموعة بسيطة من الجنود يشوفوا حقيقة الموضوع لانه كان شاكك في صدق الرواية، ولما وصلوا لقوا ان الحصان بالفعل متقطع كأن في كائن متوحش كان بيأكله. فضلوا يدوروا عليها لحد ما وصلوا للقبر المفتوح. دخلوا جوه القبر، واللي حصل جوه مفيش حد حكاه وفضل سر. ايه اللي حصل؟ سر. لكن الخلاصة إن ما خرجش غير اتنين من الجنود، والباقيين قيل إنهم اتقتلوا. فيما بعد تم هدم هذا القبر فورا، وبعد مرور مدة بدأت تنتشر حوادث خطف للأولاد ونبش قبور الأموات. الكلام ده انتشر حواليه إن في واحدة بهذا الاسم بتنزل من جبل المقطم وكانت بتنبش الجثث وبتاكل جثث الميتين، وكانت بتخطف الأطفال اللي ساكنين بالقرب من هناك، لدرجة إن في ناس سابوا المكان وراحوا يعيشوا في أماكن تانية. أما اللي فضلوا عايشين هناك ما بقوش يخرجوا أولادهم وما بقوش يدفنوا موتاهم في المنطقة دي نهائي، لأن كل يعني مش كلها عدد كبير من الجثامين اتقطع. وبمرور الوقت وبعد مدة طويلة اختفت وانتهت الحكاية. لكن بيقال انها كل فترة من الزمن بتعود مرة اخرى، وبيحصل ده لما حد يموت وبعد الدفن. اللي بيقال يعني واللي اتقال ان حصل فترة ان الناس بعدت عن المكان بأعداد كبيرة، فهي اضطرت انها تمشي. اتقال عنها حكايات وكانت على لسان احد كبار السن قال: كنت وانا الصغير بلعب مع 2 من اصحابي ناحية المقابر، ومن غير ما نحس بالوقت الليل دخل علينا. بس المشكلة ما كانتش ان احنا بالليل وبعيد عن البيوت، لكن المشكلة الاكبر ان واحد مننا تعور في رجله. الاطفال لاحظوا ان في شيء قريب منهم زي بيت، فراحوا خبطوا لعل وعسى حد موجود هناك يقدر يساعدهم في الاصابة اللي حصلت لزميلهم. فتحت واحدة ستة منظرها مخيف وقالت لهم ادخلوا، وقالت لهم انتوا في حد معاكم ولا لوحدكم؟ سكتوا، قالت لهم لا في حد معاكم وفي حد مجروح كمان. حكوا ان هما كانوا بيلعبوا مش عارفين يرجعوا البيت وازاي صاحبهم اتعور. طلبت انها تشوف الجرح. اللي بيحكي الحكايه بيقول ان عينيها لمحت لما شافت الجزء المجروح وشافت الدم، وبعدين اتفاجئوا بيها بتمسك صاحبهم زي مصاص الدماء بتهجم عليه وموتته. واحد من الثلاثة قدر يهرب، لكن للأسف في 2 ماتوا. ولما الأهالي عرفوا باللي حصل راحوا هناك ما لقوش أي أثر لهذه السيدة أو الجنية ولا للطفلين، وانتهى الأمر بحرق هذا البيت. أما الحكايات الحديثة عنها، حكاية حصلت بعد الانهيار اللي حصل في جزء من جبل المقطم، يعني الموضوع ده مش بعيد، في بداية الألفية الجديدة، وكان جزء من جبل المقطم انهار وفي بيوت كتير اتدمرت. اللي حصل ان كان في شاب راجع بالليل، تقريبا كان الوقت 4 فجرا، واضطر انه يعدي قريب من المنطقة اللي حصل فيها الانهيار. بيقول ان الطريق كان مظلم وما كانش فيه غير نور عمود تقريبا واحد على الشمال، وفي الناحية التانية بيوت قديمة وفي الجزء من الجبل اللي وقع وما كانش فيه حد ماشي غيره. بعد شوية بيقول حسيت ان في حد ماشي ورايا. التفت شاف على مسافة منه واحدة ست موطية ظهرها وماشية ناحيته ببطء كأنها بتحاول تقترب منه، في هدوء من غير ما ياخد باله. الست دي قربت من الشاب ووضحت لما بقت تحت عمود النور اللي هو كان بيقول عليه. شعرها مجعد منكوش ومغطي كل وشها، حركت راسها فملامحها ظهرت. كانت بتبصلي وعينيها كلها غضب وشر رهيب. اتجمدت مكاني من الخوف، وكل ما كانت تقرب مني كانت بتقول حسب روايته ان انا رجعت. وفجأة اذن الفجر، ومجرد ما سمعت صوت الاذان الست دي بدأت تتردد وتروح يمين وشمال وتتحرك حركة غير متزنة واختفت. لما حكى الكلام ده، والكلام ده نشر في وقتها في جرايد، البعض تحكم والبعض قال لا مش حقيقي، فيما عدا كبار السن اللي موجودين هناك قالوا هذه هي السيدة التي كانت تفترس الناس قديما. تيجوا نسيب مصر ونروح شوية ونسافر في العالم شوية. سلندر مان، الرجل النحيل، هو عبارة عن مخلوق غامض قالوا انه بيعيش في الغابات والأماكن المهجورة. معظم اللي شافوه بيقولوا بيرتدي بدلة سوداء وجزمة سوداء ووشه أبيض وملامحه باردة جدا وطويل جدا ودراعاته وإيديه طويلة وكف إيديه بيتعدى ركبته، وليه حاجة زي مجسات أو حاجة طويلة فوق ظهره. وبرضو دي روايات من قالوا، بيقال أنه برضو كان بيظهر لأسباب محدش يعرفها، لكنه برضو كان بيقوم بخطف الأطفال. قدرته على الحركة سريعة جدا، كان بيفضل الناس أو الأسر المفككة، يعني الشخص اللي عايش لوحده اللي ما فيش حد عايش معاه، عدد بسيط في البيت علشان يعرف زي ما يقولوا يستفرد بالضحية. من كتر الأساطير اللي اتقالت عنه أنه تم تصميم لعبة فيديو جيم على فكرة لسلندر مان، وكان فيه كمان فيلم هينزل عنه في السينمات. مش كان هينزل أصلا كشخصية هتضاف لقوائم شخصيات الرعب في أفلام الرعب العالمية. الفيلم ده نازل قريب. في ناس كمان قالوا انه بيظهر في الكوابيس قبل ما بيظهر في الحقيقة. بعض الباحثين لما دوروا على تاريخ هذا المخلوق اكتشفوا ان ليه اصول في بعض كتب التاريخ البرازيلية والانجليزية والمصرية، والمسمى يختلف من دولة لاخرى. في شمال غرب البرازيل، وفي أحد الكهوف لقوا رسومات قديمة تاريخها بيرجع ل 900 سنة قبل الميلاد. الرسومات دي كانت عبارة عن مخلوق طويل نفس المواصفات اللي قلناها وماسك في إيده طفل يعني دبحه. ألمانيا وإنجلترا ذكرت حكايات من سنة 1700 عن شخصية بنفس المواصفات وبنفس تصرفات هذا الشخص، كان بيطلق عليه قاطع الأخشاب. امرأة في هذه الفترة كتبت في مذكرتها أن قاطع الخشب خطف ابنها وأنها بتقسم أنها شفته. رومانيا ظهروا وتقال أنه كان بيحرك درعاته بطريقة غريبة وكأنها تعابين. امرأة رومانية حكت وقالت قتل زوجي وقسمه لنصفين. الحضارة الفرعونية في مخطوطات بترجع لسنة 3100 قبل الميلاد حكت عن مخلوق أطلقوا عليه سارق الآلهة له نفس مواصفات سلندرمان. في العصر الحديث في بعض الصور موجودة على شبكة الانترنت لكنها صور غير واضحة، وده راجع زي ما بيقال لتأثيره وقدراته الخاصة. من ضمن الحاجات اللي قيل انه بيقدر يعملها انه بيقدر يؤثر على تفكير الانسان ويسيطر عليه من اجل ان يقتله، يسيطر عليه عقليا ونفسيا. في الولايات المتحدة الأمريكية حصلت مجموعة من الجرائم اللي ارتكبها أطفال ما بين سن 6 ل 13 سنة، وكل الجرائم دي كان القاسم المشترك فيها ظهور كائن بيحمل نفس هذه المواصفات. على سبيل المثال كان في سائق سيارة نقل وبينما هو في طريقه لنقل البضائع لقى على الطريق بنت مرمية ومطعونة 12 طعنة. اتصل بالإسعاف اللي حضر بسرعة واستطاعوا أن ينقذوها من الموت. الشرطة اكتشفت أن اللي عمل كده كانوا بنتين بيبلغوا من العمر 12 سنة، ولما قبضوا عليهم قالوا ان شخص بنفس المواصفات سيطر عليهم او طلب منهم وما كانوش عارفين يرفضوا وعملوا اللي طلبوا منهم بالظبط، والمواصفات تنطبق على نفس مواصفات سلندرمان. فلوريدا بنت ولعت النار في بيتها وقتلت امها واخوها، ولما سالوها عن السبب قالت طلب مني ذلك. استراليا مارك شاب من هواة التجوال بيحكي وبيقول كنت في مرة في رحلة داخل الغابة مع أحد الأصدقاء وبعد مدة من المشي شعرت بالتعب، جلست على جذع شجرة للاستراحة. صاحبه قال أنه هيلف حوالين المكان وهيرجع له تاني، وفعلا مشي، وبعد مدة مارك سمع صوت حاجة أشبه بزمجرة أو يعني الكلاب أو الحيوانات المفترسة. بيقول لكنه كان صوت أكثر رعب، بصيت يمين وشمال ناحية شجرة كبيرة فروعها بتتحرك كأن في شيء مستخبي وراها. بعدها الأصوات صمتت تماما. قمت من مكاني وبدأت أدور على صديقي وفعلا لقيته عند كوخ من أكواخ حراسة الغابات، لكن ظهر من وراء صاحب مارك شيء مش ممكن يكون إنسان أبدا، شيء مرعب ومخيف. الشيء له أيدي طويلة تلمس الأرض وكان يقوم بلوي رقبته مثل الثعابين. مارك بيقول فضلت أنادي على صاحبي علشان أحذره لكن الوقت كان فات لأن الكائن ده هجم عليه وقتله. بيكمل وبيقول جريت وسبت المكان كله، وبعد كده لما جت الشرطة وحققت في الموضوع كانت الشكوك بتحوم حولي أنا شخصيا فإن ممكن أكون أن أنا اللي قتلت صديقي وأن أنا ألفت القصة دي، لكن بعد تحليل ما تبقى من الجثمان عثر على أثار أنياب، والأنياب دي يعني فيما من هم مختصين بعالم الحيوانات لم يتعرفوا على طبيعة هذه الأنياب وتخص أي نوع من الحيوانات، وكمان عثر على أظافر سوداء في الجثة مكسورة. حاليا مارك يعني آخر كلامه قال توقفت عن التجوال في الغابات تماما وعندي هاجس أن سلندرمان سيظهر لي في يوم من الأيام. ابن الشيطان. حكاية ابن الشيطان بترجع لسيدة ملتزمة ومتعبدة كان اسمها زارة، لكن زوجها كان شخص سكير وفاسد لدرجة انه كان بينكر وجود الله. من كتر ما هذه السيدة كرهت زوجها الشرير وقالت ان العيشة مع الشيطان نفسه افضل من العيشة مع زوجها، وتقريبا مثل ما يقولون كانت ابواب السماء مفتوحة. بعد 9 أشهر يوم 13 اكتوبر الست انجبت طفل غريب. الطفل كانت ملامحه بشعة، كل ما كان يرى هذا الطفل كان يقول ما هذه الملامح الشيطانية. توفيت الأم بعد وقت قليل أو أيام قليلة من الولادة. الأب كان في حيرة، هيعمل إيه؟ ساب الطفل عند باب ملجأ. بيقال إن حوادث قتل حصلت في الملجأ، وإن الطفل لما كبر اختفى، محدش عارف راح فين. في روايات قالت برغم صغر سن هذا الطفل إلا أنه في سنواته الأولى كانوا بيشاهدوا أنه بيمشي ما بعد الثانية ليلا في الشارع. عثر بعد ذلك على الأب قتيل وملقى في الشارع وعلى وجه ملامح رعب شديدة. ترددت شائعة بخصوص ابن الشيطان، إن ممكن تكون ده تفسير القصة، إن هذا الطفل ليس مجرد طفل قبيح الملامح ولكنه من نسل إبليس. بعد مرور كم سنة، جاكلين بنت من أمريكا وبتدرس في أحد جامعات إنجلترا. جاكلين التقت في أحد الأيام بشاب وارتبطت معه بقصة حب. في أحد المرات قال لها الشاب: اسمي الحقيقي عقزائيل، وأنني ابن الشيطان، وأن ملامحي لم تكن كذلك، وأن والدتي تدعى رازا وليس زارا، رازا. وطلب منها إن كل اللي عرفته ده يفضل سر وما تخبروش لحد. كل اللي كانت متوقعة إنه بيهزر وبيحاول يخوفها، لكن لما رجعت للسكن ودخلت تنام صحيت على صوت حد بيهمس جنب ودنها. لما فتحت عينيها لقيت جنبها على السرير شيء ضخم الجثة، مليء بالشعر، أشبه ما يكون بالغوريلا. نظر لها نظرة مرعبة وبعدها اختفى. حكت لأصدقائها عن اللي حصل، لكن برضو استقبلوا الموضوع بنفس الهزار والسخرية اللي هي استقبلت الموضوع في الأول لما هو حكى لها. تاني يوم جاكلين اختفت، فضلت صورها تنشر في الجرايد لمدة سنة كاملة، لحد ما صديقة من صديقاتها قالت إنها حكت لها على اللي حصل لما قابلت هذا الشخص. لم يعثر عليها ولم يعثر على هذا الشخص أو هذا الكائن ابن الشيطان. فكرة السرير أو الفراش مرتبطة دايما بالراحة والنوم. سنة 1998 مستر كوب هو رجل متزوج وليه ابن وحيد اسمه جيسون، عنده 14 سنة. كان بيحب الانتيكات والتحف القديمة، وفي أحد الأيام كان في مزاد واشترى من هناك سرير قديم بيرجع تاريخه للسنة لسنة 1800. سرير جميل، وقرر أنه يعطيه لابنه الصغير ينام عليه عادي. بعد مرور أسبوع بدأ جيسون يحس بشيء غريب، حس أن في حد قاعد على السرير دايما طول ما هو نايم، وسمع صوت أنفاس حد وهو نايم بالليل. حكى لوالده، لكن والده أصر إن دي هلاوس أو أحلام. تاني يوم جيسون لقى صورة جده المتعلقة على الحيطة مقلوبة، عدلها وراح المدرسة بتاعته. لما رجع لقى الصورة مقلوبة تاني، عدلها ودخل الحمام، وهو في الحمام النور اتطفى، وحس ببرد شديد وسمع صوت حد بيتنفس وصوت حد بيتحرك. بعدها النور جه وشاف من تحت باب الحمام ظل اسود بيتحرك بسرعة جدا، ظل لشخص او لشيء. خرج يجري وهو مرعوب جدا، ودخل اوضته لقى صورة جده على السرير المرة دي. صرخ وجري يحكي لوالده تاني اللي حصل. في الليلة دي كل البيت لاحظ ان اماكن الاثاث كلها اتغيرت، الكراسي متحركة، الترابيزات، كل حاجة. قرر الأب في الليلة دي إن هو اللي هيبات على السرير الليلة دي تحديدا. حصلش حاجة، وبيقول شعرت باليأس فخرجت للحمام علشان أغسل وشي، ولما رجعت لقيت طفل غير ابني واقف على السرير. طفل شاحب البشرة، أبيض العينين مثل الأموات، صامت متجمد، ونزل من على السرير، وهو بينزل من على السرير اختفى. قرر كوب في الفترة دي أو في بعد اللي حصل ده أنه يستعين بشخص روحاني. أول ما جه قال هنعمل جلسة تحضير للأرواح. تم إطفاء كل أنوار الغرفة تماما فيما عدا شمعة. قام الرجل الروحاني بإشعالها وبدأ يردد كلمات معينة وبيدعو الروح الموجودة لظهور، أو بيدعو لو في جن موجود أو أشباح أو أطياف إنها تظهر. المشهد كان كالتالي: هذا الرجل على الكرسي وقصاده والد جيسون، وبينهم شمعة نورها ضعيف، وفي ركن الأوضة ظهر الشبح لطفل بيحرك يديه بشكل هستيري. تحدث هذا الرجل مع الطفل، والطفل قال اسمه داني ومات على السرير، وانه بيرفض ان اي شخص ينام مكانه. بعدها اختفى الطفل، وطلب الرجل الروحاني من مستر كوب صاحب المنزل انه يجب عليه ان يتخلص من هذا السرير فورا، ويجب عليه الا يقوم ببيعه. أهدى لأحد المعارض وتخلص من اللعنة. هل المعرض أهدى لشخص أو تخلص منه؟ لا، المعرض باعه لشخص كان بيدعى ستارك، وكان بيهتم بعالم ما وراء الطبيعة، وحصلت معاه نفس التجربة لكنه كان الوضع مختلف، وكان لي شريكة تدعى كوني وهي مهتمة أيضا بعالم وراء الطبيعة، وخرجوا بتقريرهم الاثنين قالوا روح داني معلقة بالسرير. أو تفسير آخر برضو عشان يبقى قلنا كل اللي مكتوب، إن هو ربما لم تكن روح داني من الأصل، وربما هو جن أو قرين متعلق بمتعلقات داني. والتفسير ده ذهب التفسيرات أو الآراء كلها ناحيته أكتر فيما يخص موضوع القرين. ستارك قام بوضع السرير داخل الجراج مقفول في عمارة تحت البناء، وتوالت أحداث هذا السرير الغريب. ملفات سرية في كلام معلمين مع أحمد يونس على الراديو 90-90. مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. سنة 1900 الساعة 4 الصبح، كان ألن الشاب اللي عنده 24 سنة راجع لبيته بعد سهرة مع أصدقائه، وهو في طريقه لاحظ بنته واقفة على رصيف محطة أتوبيس. البنت حوالي 20 سنة وكان شعرها أصفر، وكانت لابسة فستان وبتشاور، وكانت الواضح عليها أنها بردانة وبتترعش من البرد. قرب منها وخلع الجاكيت بتاعه وداليها، فشكرته وقالت أنا كنت هموت من البرد. دار حوار بينهم، قالت له اسمي جودي وأن أنا بستنى صديق ليه اسمه توني. فاستغرب من انها واقفة في هذا الوقت المتأخر، وعرض عليها ان يوصلها لبيتها لو هو كده مش هيجي. اتمشوا، وكانت هي اللي بتختار الطريق اللي يمشوا منه علشان هي رايحة عارفة بيتها فين. الطريق اللي اختاريته كان طريق مقابر. صرخت مجرد ما مروا ناحية المقابر وطلعت تجري ناحية المقابر ودخلت جوه. ما بقاش فاهم هي فيها افتكرت حاجة ولا هي عندها حالة عصبية. فضل واقف فوق العشر دقايق وبدأ يقلق، فقرر انه هيدخل يدور عليها جوه وبدأ ينادي، ولكن ما فيش حد بيرد عليه خالص. ولكنه سمع صرخات تانية ولكن جاية من قبر مفتوح. وقف قدام القبر لكنه ما شافش حاجة. لمح بنت واقفة بعيد، هي بعدها اختفت. رجع تاني بعد ما راح ناحية المكان اللي كانت واقفة فيه، رجع لناحية القبر اللي كان مفتوح، لقى الجاكيت اللي كان اداه للبنت محطوط على القبر من فوق. خد الجاكيت وخاف وطلع يجري، لقى في جيب الجاكيت لما روح صورة ليها جودي. تاني يوم الظهر راح تاني يدور، وقف قدام القبر كانش مفتوح زي امبارح، ومكتوب عليه جودي ولدت 1970 وماتت 1990. فضل يدور لحد ما عثر على أسرتها وعرف إنها سبب الوفاة إنها جالها أزمة قلبية وهي واقفة في موقف الأتوبيس في إحدى الليالي الباردة. الموضوع نال شهرة كبيرة في وسائل الإعلام، وبيقال إن برامج كتير اتكلمت عن هذا الموضوع لأنه قصة حدثت بالفعل. إيطاليا، في بلد صغيرة كان فيها شباب بيشتغلوا في متجر مأكولات ومشروبات. على قرب دخول الليل طفل صغير عنده 8 سنين دخل المتجر. الطفل كان من الأطفال المشردين، باين عليه التعب والجوع، ويرتدي قميص لونه رمادي. مد الطفل ايده لإزازة لبن وخدها وخرج من غير ما يدفع فلوسها. واحد من الشباب اللي بيشتغلوا خرج وراه لكنه ما لقاش للطفل اي اثر. خلاص طفل مسكين والموضوع عدى. تاني يوم وفي نفس الوقت اتكرر الموقف، والطفل دخل واخد إزازة لبن وخرج من غير ما يدفع فلوسها، والكل وقف يبصله يعني من باب الفضول عايزين يشوفوها يعمل ايه. تالت يوم قرر عامل المتجر انه لازم يفهم ايه الموضوع. فضل واقف لحد ما ظهر الطفل وكالعادة مد ايده واخد ازازة اللبن، وكان احد العمال واقف بره مشي ورا الطفل. اول ما خرج الطفل دخل مشي لحد دخل شارع لشارع، وصل لمنطقة بعيدة والعامل بيراقبه، وعند كوم التراب وصخور الطفل دخل وراها والعامل راح وراه لقى مختفي. لما العامل شاف لقى الأرض مختلفة عالية شوية، كأن في شيء مدفون في هذا المكان. شكل الأرض وكأن في حد مدفون تحتها. ب بيقول سمعت الصوت ما بقتش عارف أميز هل هو صوت إنسان ولا صوت حيوان، ولكنه صوت يخوف. اتصل بالشرطة والشرطة جات واكتشفوا وجود جثمان لطفل قتيل، طفل مقتول ويرتدي القميص الرمادي. الغريب ان مع جثمان الطفل تم العثور على 3 أزايز لبن فضية. تم نقل الجثمان ودفن الطفل في المقابر. خلال 60 سنة اللي فاتوا اتحكت حكايات كتير عن أشخاص قابلوا مخلوق غريب بشرته لونها أخضر وله وجه مبتسم، ابتسامة الجوكر في أفلام باتمان. عارفين الابتسامة اللي قلتها أحسن؟ قالوا عنه كائن فضائي وقالوا أنه جن أو مخلوق خبيث. وفي مدينة سياتل بيحكى أن أحد الأشخاص قال لقد قابلت هذا الرجل المبتسم. بيقول، خلينا نقول بالعاميه كده، بيقول انه كان راجع من الشغل بالليل لما قابل شخص واقف على جنب الطريق، والشخص ده كان طويل القامه، طول غير طبيعي وعينيه واسعه كانها تملا كل وشه، ولما قرب منه لقى ابتسامته مخيفه. بدا بعدها يقفز اسف على اطراف اصابعه زي شخصيات الرسوم المتحركه. مواقع التواصل الاجتماعي مليئة بأشخاص اتكلموا عن هذا الرجل، الرجل المبتسم. العجيب أن ظهور الرجل المبتسم ارتبط بكوارث كتير وجرائم قتل. أول مرة ظهر فيها هذا المخلوق كان سنة 1966. المحقق جون كيل كتب عنه في كتاب بعنوان مخلوقات غريبة عن الزمان والمكان. الكتاب صدر سنة 1970، تقدروا تدوروا عليه. الكتاب ده ذكر الكاتب أول مقابلة أو أول لقاء للرجل المبتسم. كان مع مجموعة من الأولاد كانوا ماشيين في نيو جيرسي في أكتوبر سنة 1966. الشارع اللي هم كانوا فيه كان معروف أن واحدة ست قتلت في هذا الشارع من فترة قريبة، والست دي قبل ما تموت فضلت تحكي عن راجل بيظهر ليها وله بشرة خضراء وبيبتسم ابتسامة أشبه ما تكون بابتسامة المختلين عقليا. شباب هم معديين من نفس الشارع شافوا شخص بنفس المواصفات وعمال يبص على أحد البيوت كأنه بيدرسها أو بيصورها. شاف الأولاد وابتسم لهم بالشكل المرعب والمفزع واختفى. بعد مرور كم يوم حصل حريقة في البيت اللي كان بيبص عليه ومات كل سكان هذا المنزل. أشلي هي عالمة في الروحانيات، قررت تعمل حاجة غريبة وافترضت أن هذا الكائن يمكن تحضيره. جربت تحضر؟ جربت تطفي النور عليك في أوضتك وتطلع طلاسم، أو حتى من غير طلاسم تتخيل وتستشعر إنك عايز تحضر؟ التحضير مش محتاج طلاسم ولا محتاج كتاب. التحضير محتاج مود لوحدك في الظلمة وتطلب منهم الظهور وهم عليهم الباقي. في أحد الليالي المظلمة راحت أشلي لأرض مقابر مهجورة. الأرض دي تم نقل الجثث منها ووضعها في مقابر جديدة وبقى شواهد القبور المكسورة. وبدأت أشلي تمارس طقوس استدعاء الأرواح، ولكنها مارست الطقوس بأشر أنواعها عن طريق ذبح قطة سوداء. وقامت بتلطيخ وشها بدم القطة. مجرد ما خلصت ظهر من بين شواهد القبور هذا الرجل المبتسم، وسمعت صرخات شنيعة ومرعبة مفزعة بتخرج من القبور، وشافت ايدين بتحاول تخرج من قبر قريب منها. بتقول مجرد ما شفته حسيت ان انا اتشليت، حاولت اجري مش قادرة، لكن في لمحة كان بعيد جدا لقيته في وشي. خرج منه صوت زي الحشرجة أو الزمجرة، عينيه المستديرة السوداء المرعبة بتقول كانت كأنها بحر. حسيت ببرد رهيب. ومحاولات كثيرة. اللي حصل ان أشلي فضلت بعدها مصابة بلوثة عقلية وبحالة نفسية سيئة جدا. والكلام ده كتبته، والبعض قال انها كتبته هي تحت تأثير الحالة النفسية السيئة، والبعض مصدق اللي هي قالته. الرجل المبتسم تم يعني شخصية الجوكر قيل انها مستوحاة منه. الشخصيات اللي فاتت زي ما بنقول كده حمادة، والشخصية اللي جاية حمادة تاني خالص، اتكلمنا عنها قبل كده وهي شخصية حقيقية. تدعى عائشة قنديشة أو عائشة قنديشة. المغرب، واحدة من أكبر الأساطير في المغرب، مصدر رعب وقلق قديما وحديثا. صعب الناس تعرف الزمن الحقيقي اللي ظهرت فيه عائشة قنديشة، لكن الأكثر حيرة على الإطلاق هو القصص التي رويت عنها. أطلق عليها عائشة السودانية، المرأة الأسطورية، جنية المغرب، مارلين العرب. هي جنية مغربية تظهر في صورة أو في شكل امرأة عادية. وشديدة الجمال. تظهر في المناطق النائية والمهجورة والمقابر. البعض قال عنها أنها أسطورة النداهة أو شخصية النداهة متمثلة في بلد آخر باسم عائشة قنديشة. تتصف بنفس مواصفات النداهة من حيث الجمال والظهور في أماكن مجهولة ليلا، لكن في الواقع في اختلاف كبير بين الأسطورتين، وخلينا نتعامل معهم أنهم أساطير. معظم ضحايا النداهة رجال، إن ما كانش يعني كلهم. عائشة قنديشة على العكس إن الداهية هي اللي تقوم بالنداء وجذب الناس من أجل الذهاب ليها. أما عائشة قنديشة فهي زي ما يقولوا كده عندها مفيش مشاكل لأن هي اللي تروح للضحية بنفسها. بدايتها من زمان وفي أحد القبائل كانت في وليمة عاملها القبيلة، وزي عادة الولائم هناك بيحضر عدد كبير من الناس، بعضهم معروف والبعض لا. كانت العادة هناك أن الضيوف يباتوا عند أهل القبيلة. من ضمن الموجودين كانت عائشة قنديشة، وما كانش حد يعرف شخصيتها. واحدة ست من أهل القبيلة دعت عائشة علشان تبات عندها لحد ما النهار يطلع وتقدر تسافر. تاني يوم الصبح الزوج ما لقاش مراته، ولقى مكان سريرها رسم دم بشكل الجسم بالظبط. أما عائشة قنديشة فاختفت. ده كان الظهور الأول ليها أو بداية الروايات اللي اتقالت عنها. في نهاية القرن العشرين عادت مرة أخرى أو روايات أخرى، ولكن خلينا ناخد أنها اتقال أنها ظهرت على هيئة سيدة عجوز وقفت في طريق مهجور قليل لما بيمر منه حد، وشاورت لسيارة كانت معدية في المكان وطلبت من السواق أنه يوصلها لمكان سكن بنتها. كان لبسها غريب وشكلها غريب وريحتها منفرة جدا. طول الطريق كانت بتنظر لي نظرات مرعبة وبيصدر منها فحيح أشبه بفحيح التعابين. سواء بيقول كنت مرعوب وأدركت أن أنا في مصيبة. كل اللي كان بيفكر فيه أنه ينزلها في المكان اللي هي عاوزاه ويهرب. المكان اللي عاوزاه لما راحوا كان فيه عبارة عن أرض فاضية وفيها كهف. يقسم أنه عارف المكان ده وعد عليه كتير بس ما كانش فيه كهوف قبل كده، ونزلت بالفعل ودخلت الكهف وهو هرب. حكى للقرايب ومعارفه والناس راحت فعلا تاني يوم عند المكان الكهف. العثر على الكهف ما لقوش مختفي ولا حاجة. داخل الكهف كان رموز وطلاسم شيطانية ورسمة كبيرة لكائن له قرنين وأرجل مثل أرجل الحيوانات، مشعرة مثل أرجل الحيوانات. تم تكسير الكهف وردمه. بيقول أحد الأشخاص إن هو مر من مكان الكهف بعدها بأيام لقى إن مكان الردم والتكسير فيه تجويف، فيما معناه إن كان في حد جوه وخرج. روايات كتير اتقالت إن في ناس شافت عائشة قنديشة بتتجول ليلا بين القبور. من ضمن الناس دي إمام مسجد كان عائد من صلاة الفجر ومر بالمصادفة بجوار المقابر، فشاف حاجة أشبه بطيف ست بتمشي ببطء ناحيته. في أقل من ثانية ظهرت وفي أقل من ثانية اختفت. روح بيته، لكن مجرد ما دخل البيت وقفل فضل حد يخبط على باب البيت. فتح الباب. يقول لقيت ست في منتهى الجمال تقف على بابي وبتطلب منه انها تدخل. بيقول رفضت، فبدأت ملامحها تتبدل لوجه أسود مجعد شرس. نفس الأساطير بيقال عن عائشة قنديشة إنك لا تدعوها لدخول منزلك أبدا، حتى لو ظهرت ليك في أي شكل. فكرة الموافقة على دخول المنزل هي موافقة ضمنية منك بالقضاء عليك. من الأساطير كمان اللي اتحكت عنها أنها بتظهر على هيئة قطة وتتجول بين البيوت. وفي مرة راحت بيت رجل فقير وظهرت في هيئة امرأة جميلة وتزوج منها. وبعد الزواج عرف الحقيقة، حصلش كوارث ولا حاجة علشان تخافوش يعني. اللي حصل ان هو اتفق معاها ان هو مش هيخبر اي حد عن سرها، وقالت له العهد اللي بيني وبينك انك ما تخبرش حد تماما، وانك لو اخبرت اي حد مش انا اللي هنتقم، القبيلة بالكامل. اللي حصل انه كان ليه صديق مقرب جدا بدأ يلاحظ ان الزوج بيمر بحالات اكتئاب وحالات حزن كثيرة جدا، فأصر وضغط عليه لحد ما حكى له اللي حصل. وروح الزوج اليوم التاني، ما راحش شغله. التالت دخلوا البيت لقوا جثمانه متقطعة. ايا كانت الاساطير اللي اتقالت عنها، يفضل التساؤل، هل هي اسطورة يعني فعلا لها اصول، ولا هل من الجذور هي اسطورة بالكامل ولا يوجد ما من تدعى بعائشة قنديشة؟ انتشرت في فترة أيضا حكايات عن أطفال لهم عيون سوداء يظهروا في الليالي اللي يكون فيها القمر غير ظاهر غائب. قيل أنهم يقوموا بإيقاف السيارات المسافرة ويقومون بالطرق على أبواب المنازل. فكرة الطفل المرعب في حد ذاتها ممكن تكون مخيفة جدا عن الأشخاص البالغين. تخيلي طفل بريء، ابتسامته البريئة، لكنه في بطنه وفي أصله شيطان. في سائق بيقول كنت مسافر بالليل واتفاجئت بطفل صغير بيشاور لي على الطريق. الوقت كان متأخر واشفقت عليه وما فهمتش ازاي طفل يقف في الوقت ده في المكان المقطوع ده بالليل. والطفل ركب مع السواق، وبعد مدة لاحظ السواق ان الطفل عمال يردد كلام بلغة غريبة اول مرة يقولها، اول مرة يسمعها. بيقول ما كنتش لاحظت شكل عينيه، لكن في الكابينة بتاعت العربية لما بصيت له بتفحص أكتر لاحظت إن عينيه كلها سودة. كلام كتير اتقال إن كل الأشخاص اللي ظهرت لهم الأطفال أصحاب العيون السوداء كانوا بيسيبوا على أجسامهم وشم مش مفهوم، عبارة عن شكل نجمة وبعض الأشكال الأخرى أو مثلثات وطلاسم غير مفهومة. قصة تانية حوالين موضوع الأطفال أصحاب العيون السوداء، واحدة ست كانت عايشة لوحدها بتصحى بالليل دايما على خبط خفيف على باب بيتها. كانت بتبص من العين السحرية تشوف طفل حاطط وشه في الأرض، تفتح الباب ما تلاقيش حد. مرة والتانية، وبدأت تقول أحد يعني من الأطفال يعني بيلعب. المرة الأخيرة فتحت الباب فالطفل رفع وشه، شافت فعلا عينيه سودة تماما. من المنظر فقدت الوعي، ولما فقت حكت الموضوع وبرضو يعني قوبل باستهجان وسخرية، ولكن قصة هذه السيدة نشرت في كتاب بعنوان لا تفتحوا الأبواب لغرباء. البحث ده أو الكتاب ده أو ما يخص هذا الموضوع كان كله يعني في بيتكلم عن زيارة الوحوش أو زيارة الفامبايرز أو عائشة قنديشة أو خلافه. من أكثر الأشياء التي يعني لا يمكن أن نتغاضى عنها في مثل هذا الملف، وبرضه ما نقدرش نقول وجودها من عدمه، زواحف الليل. مارغريت ممرضة في إحدى المستشفيات كانت راجعة من شغلها في وقت متأخر وحبت أنها تختصر الطريق، فمشيت من شارع جانبي. الشارع كانت الإضاءة فيه ضعيفة، وفجأة سمعت بكاء، بكاء بنت. مارغريت دورت على مصدر الصوت فلاحظت أنه جاي من وراء صندوق كبير للقمامة. مارغريت راحت ناحية الصوت فشافت بنت لابسة زي فستان أحمر ومرمية على وشها على الأرض وبدون ذراعين. مارغريت لأنها ممرضة ظنت أن البنت مصابة، حاولت أنها تكلمها لكن البنت ما بتعملش حاجة غير أنها بتبكي بصوت عالي. حاولت مارغريت أنها تعدل البنت من على الأرض، وكانت المفاجأة هي مش مفاجأة، دي شيء مفزع ومرعب جدا. البنت كان وشها بشرتها عاملة زي بشرة الزواحف أو السحالي، وعينيها مشقوقة طوليا. مارغريت صرخت، وفي نفس الوقت البنت بدأت تزحف على الأرض بسرعة كبيرة وحاولت أنها تقرب منها وتمسكها، لكنها هربت ورجعت لبيتها وهي عملت ترتجف. ولسوء الحظ اللي حصل أنها البنت قدرت تلمس وش مارغريت وسابت أثر عليها. تاني يوم مارغريت حست بتعب غريب في جسمها، وعشان ما نزلتش الشغل كده، ما نزلتش الشغل بالليل، دخلت الحمام لأنها كانت حاسة بسخونة جدا في رأسها وحبت تاخد دش. مجرد ما دخلت الحمام الأنوار كلها طفت، صمت رهيب ضرب المكان. كل اللي بتسمعه مارغريت في الوقت ده هو صوت نقط المية اللي كانت عمالة تنزل ببطء من الحنفية، وبدأت تسمع صوت زحف شيء على بلاط الحمام. وبدأت تسمع كلام غريب ولغة غير مفهومة. بعدها النور رجع، ولما رجع اتفاجئت مارغريت بالبنت قدامها مباشرة ووشها لازق في وشها. فقدت مارغريت الوعي، ولما فاقت لقيت نفسها مرمية على أرض الحمام وبقع سودة وخضرة على جسمها. نقلت مارغريت للمستشفى وحكت اللي حصل، ولكن لم تكن قصة مارغريت هي الوحيدة. في فيديو موجود على يوتيوب يظهر فيه أحد المخلوقات اللي بيزحف أو اللي بتزحف داخل الشارع بنفس المواصفات اللي مارغريت قالت عليها. الجن. محاولة تحضيره تظهر في أسوأ صوره إذا لم تكن متمكن. محاولات استدعائه، محاولات البحث عن القرين أو مشاهدته، محاولات التواصل مع العالم الآخر، كلها تنتهي بمثل هذه الكائنات. تفسير كتير لحاجات من اللي سمعناها أو اللي قلناها لكم النهاردة في الملف، إن معظم دول كانوا بيحاولوا يتواصلوا مع العالم الآخر من الموتى ومن الجن، وكانت المحاولات معظمها بتفشل. ولكن بعد فشل المحاولة كانوا بيكتشفوا إن المحاولة لم تفشل، لأن مثل تلك الشخصيات الغريبة والأسطورية كانت بتظهر. عم مصطفى من ضمن الميراث اللي حصل عليه أو اللي ورثه عن جده أو جد جده كمان، كان مجموعة كتب. بالنسبة له دي كانت أسوأ، يعني أو ده أسوأ ميراث، وده اللي أنا جاي أورثه، شوية هدوم قديمة بالية وكتب. الأسرة خدوا الكتب بالكامل وحطوها في الصندرة، في مكان كده بتحط فيه الحاجات زي مخزن كده يعني، واتنست. ومرات عم مصطفى كانت في المستشفى بتولد. وأبناؤه الاتنين كانوا مع والدتهم، وبعد كده راحوا بيت جدتهم، وعم مصطفى كان في البيت لوحده. بيقول لسبب أنا مش عارفه، لقيت رغبة ملحة جوايا إن أنا أفتح الصندرة وأطلع الكتب، إلا معرفش هي كتب عن إيه، وأنا شخص كاره للقراءة. بيقول مجرد ما فتحت الكتب، الكتب كانت عبارة أغلفتها مهلهلة قديمة جدا، مليئة برسومات غير مفهومة، دوائر ومثلثات ومربعات وخطوط متعرجة أشبه بالتعابين. بيقول ده الكتاب الأولاني، التاني لقيته فارغ تماما، فاضي، ما فيهوش غير بعض الرسائل اللي مش مفهومة برضو. لكن لما فريت نرجع للكتاب الأولاني، فضل يفر في الورق أكتر أكتر. بيقول بدأت أحس إن أنا بفهم الكلام اللي مكتوب في الرسومات دي. الكلام كان بالتالي، كالتالي: غبتم واختفيتم، نطالبكم بالحضور. لنا الولاء ولكم الطاعة. بيقول انه كان بيقول الكلام ده، هو مش مستوعب ازاي هو بينطق الكلام ده، لان مفيش حاجة بالعربي مكتوبة. والحسيت بهوى مجهول المصدر، لأن كل البلكونات والشبابيك مقفولة. خفت، خفت جدا، وبسرعة قفلت الكتاب والكتاب التاني وحطتهم في الصندرة. راح على الباب بسرعة يفتح، يمكن حد من الأولاد أو حد جاي من المستشفى. بيقول فتحت لقيت راجل لابس جلابية مقطعة ولابس طواقي من بتوع زمان، بتوع أهالينا زمان، والطاقية نازلة على عينيه الاتنين. فبيقولوا نعم انت مين؟ ما بيردش عليه. قال له تاني: نعم انت مين؟ مفيش وقت. بعدها اتكلم وقال له اديني الكتابين اللي جوه. أدرك عم مصطفى وقتها أن ده مش بني آدم وأنه فعلا قام بتحضير حاجة. قال له طيب هجيبهم لك. قال له اسمح لي أدخل أخدهم بنفسي. كان عم مصطفى دخل فزعق من بره الراجل ده وقال له اسمح لي أدخل أخدهم بنفسي. قال له تعالى اتفضل. بيقول لما وصلت للصندرة لقيته في وشي. روح حتة تانية جوا مصر بسرعة. قنا قرية تدعى الترمسة. قيل ان الجن هو السبب في الحرائق اللي بتحصل فيها لدرجة ان الحرائق كانت بتبدأ في ثلاث بيوت مختلفة في اماكن مختلفة في نفس الوقت. الاهالي قالوا ان الحرائق حصلت بسبب الحفر في المقابر والنبش عن الاثار، وقالوا ان في واحد بس هو اللي كان بيحفر وحدد فعلا موقع فيه مقابر فرعونية قديمة، واستعان باحد زي ما يقولوا الوصلين والمتعاملين مع الجن. الراصد او حارس المقبرة كان اقوى منهم ومن المتعامل معهم، وبدأ الانتقام. ومن وقتها انتشرت الحرائق في القرية بشكل غريب. ده غير بعض الاحداث الغريبة التانية اللي بتحصل والناس بيسموها المزاولة. الاحداث دي تكررت كمان في قرية الحاج سلام في مركز فرشوت سنة 2010، وقرية عزبة البوصة في مركز ابو تشت في قنا سنة 2008. وكل اللي حصل وشهادات الاهالي منشورة على موقع اليوم السابع لحد وقتنا هذا. نختم بزيمبابوي. عثر على احدى الفتيات مقتولة بطريقة بشعة وجثمانها ملقى على احد الطرقات، ويقال ان حبيبها كان غيور عليها جدا وهو اللي قتلها. لكن شبح البنت دي كان لسه لحد دلوقتي لحد دلوقتي بيظهر في نفس المكان اللي لقوا جثمانها فيه. بتوقف العربيات وبتطلب منهم ان هم يوصلوها معاهم، وبعد ما بتركب معاهم العربية بتختفي. اما اللي حظوا التعيس بيقودوا ليها، فاما يبيلاقوه عمل حادثة ومات، او فاقد الوعي وفاقد النطق، أو بيصحى بعدها يلاقي نفسه مرمي في المقابر. أمام قبرها تحديدا. خلينا نتفق إن الدنيا مش بتاعتك لوحدك ولا بتاعتي لوحدي. شواهد كتير بتقول إن في كائنات غيرك وغيري، وفي عالم آخر. كل من حاول أن يخترق يحترق. البحث في العوالم الخفية ليس بالشيء السهل أو الهين، فإذا بحثت فلتستعد.